السلام عليكم ورحمة الله. يمكن أنا جاي النهاردة عشان خاطر أقول لكم تنبيه. وأنتوا بتقرأوا القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلنا بنقرأ القرآن في رمضان، بس أنا جاي أقول لكم وأنتوا بتقرأوا خليكم بنية نتعرف على ربنا أكتر، نقرب من ربنا أكتر، نعرف عن ربنا سبحانه وتعالى أكتر. أنت عمرك ما هتعرف ربنا سبحانه وتعالى بأكتر من كلامه، وأنت عمال تقرأ كلامه فتعلم هو مين ربنا سبحانه وتعالى. يمكن اللي حينوي النية دي وهو بيقرأ القرآن حيفهم كلامي قوي، ويمكن اللي حيعيش في الحتة دي كمان الموضوع لا هيختلف معاه كتير قوي، وحيلاقي القرآن له طعم تاني. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. عايز تعرف ربنا سبحانه وتعالى اسمع الآية دي. شوف ربنا سبحانه وتعالى بعت نبي عشان خاطر يقول للناس اعبدوني ودخلكم الجنة، فهو خلقهم ورزقهم وعافاهم وبعت لهم نبي لحد عندهم. طب لما يكذبوا بقى النبي ده مفترض ايه اللي يحصل؟ يتعامل معهم بكل قسوة؟ لا، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن كذبوك، لو كذبوك يا محمد، لو ما صدقوكش خلاص، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ربنا سبحانه وتعالى رحيم قوي قوي قوي قوي قوي وجميل قوي، إن الله جميل يحب الجمال. فعايز تعرف ربنا اقرأ كلامه، واقرأ كلامه بنية إن أنت تعرف هو مين ربنا، وما تعرفه هتحبه وهتسيب كل الدنيا علشانه.